قرأ عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. عباد الله، يأثر العبد بمعصية الله ويعلم أن لها شؤما، فلا يغتر بشيء من نعم الله عز وجل عليه وهو مقيم على معصية الله عز وجل، بل الواجب على العبد أن يشكر نعم الله عليه، فإذا شكر الله وصلح عمله واستقام على طاعة الله فهو على خير وفي زيادة. أما إذا وسع عليه في الرزق وأعطي من النعم وهو صارف عن السبيل غافل عن الذكر فهو استدراج من الله، فليتق الله العبد وليستقم على طاعة الله سبحانه، وإذا أذنب ذنبا فليحدث توبة واستغفارا وليجدد عملا صالحا لله تعالى، وإذا ابتلي ببلية استكان لربه وتضرع إليه، ولا يكن ممن قال الله عز وجل فيهم: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استجابوا لربهم وما يتضرعون. عباد الله، إن الذنوب لها أثر سيء ووبال على صاحبها، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لما نزلت هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. رواه مسلم. ومن أعظم المصائب إن لم يكن أعظمها، عباد الله، قسوة القلب التي تحول بين العبد وبين الله، التي تحول بين العبد وبين جنة الله وناره، التي تحول بين العبد وبين رحمة الله، التي تحول بين العبد وبين تدبر كلام الله. عندما تجد نفسك تستثقل الطاعات وترتاح للذنوب، جاء في الآثار أن رجلا من بني إسرائيل قال: يا رب كم أعصيك وأنت لا تعاقبني؟ قال: فأوحى الله إلى بني إلى نبي زمانهم أن قل له: كم من عقوبة لي عليك وأنت لا تشعر؟ إن جود عينيك وقساوة قلبك استدراج مني وعقوبة لو عقلت. نعوذ بالله أن نضل أو نضل، أو أن نذل أو نذل، أو أن نظلم أو نظلم، أو أن نجهل أو نجهل علينا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واغفر اللهم لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله عباد الله، واعملوا صالحا وطهروا قلوبكم من أمراض الغفلة والغل والحسد وطهروا ألسنتكم من الكذب والغيبة والنميمة والبهتان وطهروا أعمالكم صالحة من العجب والرياء وأكثروا من ذكر الله تعالى ولا تكونوا من الغافلين وصلوا وسلموا على نبي الرحمة محمد بن عبد الله الذي أوصاكم ربكم بالصلاة والسلام عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورافقوا الله في أقوالكم وأعمالكم واملأوا قلوبكم من حب الله وخشيته سبحانه عباد الله إن من نعم الله عز وجل علينا وعلى الناس أن حمل الماء من السماء فسقى الله عز وجل فيه الأرض والعباد والدواب فإن شرحت الصدور وانبسطت النفوس فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد فنسأل الله تعالى المزيد من فضله وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وألا يجعلنا من المستدرجين اللهم اهدنا ويسر هدانا اللهم اهدنا ويسر هدانا اللهم اهدنا ويسر هدانا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكذب الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من اراد ببلاد المسلمين سوءا فاللهم فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر المستضعفين من المسلمين اللهم كن لاخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا اللهم كن لاخواننا في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والاكرام اللهم كن لاخواننا في الصين وليا ونصيرا وسندا ومعينا اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم واعنهم ولا تعن عليهم اللهم عليك بمن بغى عليهم اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر لاخواننا في غزه وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والاكرام اللهم احفظ اخواننا في الاردن اللهم احفظهم بحفظك وابلغهم برعايتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اشفر مصابهم اللهم اشف مريضهم وجريحهم اللهم ارحم موتاهم يا ذا الجلال والاكرام وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.